إذاعة البيان. دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. فداها مقلتي ودمي فداها، بسوح الحرب لست أرى سواها. فكم طحنت بجيش الكفر طحنا، وكم سحقتهم سحقا رحاها. فلا سيف كدولتنا ثقيل، ولا من قائد إلا فتاها. أبو بكر به أكرم وأنعم، علي القدر زاد لها علاها. تلألأ نورها في الأفق شمسا، وزاد على الشموس ضيا بهاها. ومن عظم الضياء خشيت حقا، بأن تعمى عيون من سناها. وفي يدها معلقة شموس، أنارت ليلة كشفت دجاها. أضاءت للحيارى كل درب، وما ضلت وربي قد هداها. وماذا بالذي استغشى ثيابا، وسد عيونه وهوى عماها. رماها بالضلال سفيه عقل، بخيبته سيرجع من رماها. تعصب للقديم بلا دليل، فحاد عن الطريق إذا وتاها. أقاعدة الجهاد هديت رجدا، فصار الكل يسأل ما دهاها. فأية حكمة في شق صف، فقد شقوا لأمتنا عصاها. أقاعدة الجهاد أأنت حقا؟ أهذه من أسامة قد بناها؟ فما لك في الطريق جلست رأسا، وما أكملت دربا قد مشاها. على خطواته إنا مضينا، وحددنا الخلافة اتجاها. فلومة لائم لم تخش يوما، ولا لن تأبهن بمن لحاها. وزرقاوية أنت انتهاجا، وباركها أسامة وارتضاها. فحطمت الحدود بلا انتظار، فحكمتها الرشاد لمن وعاها. لقد مسحت حدود الكفر مسحا، أبو بكر بحكمته محاها. أيطمع بالمناصب والكراسي؟ أيطمع وهو دنياكم شراها؟ فمن بقيت تجاهد باندفاع، وما عذل العواذل قد ثناها. ومن زادت لنصر الدين دهرا، بوجه الكفر مشرعة قناها. بها انتصر الضعيف بكل أرض، وكل المنصفين بها تباها. وما فتئت تذود عن البرايا، تلبي نخوة لمن انتخاها. لأرض الشام جاءت كي تضحي، ولكن بعضهم سفكوا دماها. وما ابتدرت على الباغي بحرب، وكم صبرت ويمعن في أذاها. وكم عاثت خناجرهم بطعن، ونحن بصبرنا قلنا عساها. فزاد الغي منهم فاضطررنا، لحمل السيف ندفع عن حماها. فكيف يكون رد الخير شرا؟ أيا قومي أيا قومي، فهل هذا جزاها؟ فإن ينسى الصحاب فعال جودي، فحسبي أن ربي ما نساها. وراح البعض يرميها افتراء، ويطلق تهمة هو من جناها. فكلا لن ينال القدح منها، خلاها الذم يا قومي خلاها. فددك نفوسنا يا قوس عز، لنصر الدين ربي قد براها. سنرجم كل شيطان لعين، يحاول مس ترب من حصاها. وأما للنجوم فكيف يرقى، على هذه السماء سمت سماها. فألبسها إله العز ثوبا، وربي بالوقار لقد كساها. تجذر كالنخيل بها فؤادي، وهذا القلب فيها قد تماها. أحب ترابها فيه اعتزاز، وعطر العز يخطر في رباها. فكم نبتت بتربتها رجال، ونخل المجد يبسق من ثراها. بها يتغزل الشعراء وجدا، فكل الشعر ينهل من شذاها. ففي أي صفات أقول شعرا؟ وماء البحر يغرق من قراها. وما ماء المحيط يعد شيئا، إذا قارنته بندى سخاها. مكارمها عظيمات، وربي بكل المكرمات لقد حباها. تسلقت المعالي باحتراف، رقت قمما وما أحد رقاها، تقدمت الصفوف بكل حق، وكل المسلمين مشوا وراها. بقلب المسلمين لها انتماء، ونبض القلب يخفق في هواها. أضاء الحق فيها بائتلاق، وفي كل البلاد بدا ضياها. فباقية وتزداد انتشارا، إله الكون مد لها مداها. وحتى الأرض باقية تنادي، بكل الأرض منتشر صداها. فباقية وباقية وتبقى، أطال الله ربي في بقاها. ومن رفع السماء بلا عماد، وأنشأ أرضنا فبمن طحاها. سنرفع دولة الإسلام فيها، فيا رب ارفع عنا لها لواها. أقم فيها الخلافة يا إلهي، فهذه الناس تأمل أن تراها. ألا فادع الإله لها بصدق، رعى الرحمن دولتنا رعاها. ألا فادع الإله لها بصدق، رعى الرحمن دولتنا رعاها. مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله وللدين فداء. من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله وللدين فداء. أهل بذل وعطايا، أهل جود وإباء، أمتي استبشري قد أشرقت شمس الصمود، ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد. أمتي فاستبشري قد أشرقت شمس الصمود، ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد. لنعيد النور والإيمان والعز المجيد، برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود.